أول حديث في هذه الأوراق يسأل صاحبه عن صحة حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذا الحديث لا أصل له، وله حكاية أن رجلا أحدث في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم واستحيا أن يقوم فيتوضأ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرجه، فأمر الجماعة كلهم أن يقوموا فيتوضأوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وكان معظم الجلوس كانوا قد أكلوا لحم الجزور والجمل يعني، فقاموا فتوضأوا، وتوضأ هذا الذي أحدث في وسطهم ويعني لم يشعر بشيء من الحرج. طبعا هذه الحكاية كلها لا أصل لها. الذي أذكره أن أبا عبيد القاسم بن سلام روى يعني هذا الحديث في كتاب له اسمه كتاب الطهور بسند منقطع، يعني رواه عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحوه. لكن رواية كتاب الطهور لأبي عبيد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي أحدث أن يقوم فيتوضأ، فكأنما استحيا، فقال العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه: أفلا نتوضأ يا رسول الله؟ فقال: قوموا توضأوا كلكم. وطبعا مجاهد تابعي صغير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى الإسناد إلى مجاهد فيه راو ضعيف أيضا، يعني هو يضعف بهذا الراوي ويضعف بكونه مرسلا أيضا. ومع ضعف هذه الحكاية إلا أن الحكم صحيح، وهو أن من أكل لحم جزور يتوضأ، وذلك للحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. والإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع شرح المهذب قال: وهذا هو المذهب، وهذا المذهب هو الأقوى دليلا، وهو قول أحمد أن من أكل لحم جزور يلزمه أن يتوضأ لحديث جابر ابن سمرة وليس لهذا الحديث الذي لا أصل له.